شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من قراءة متن دليل الطالب. وكما ذكرنا ونكرر مرارا أنها قراءة سردية تعطيك صورة إجمالية عن الكتاب وعن مباحث علم الفقه، معتنين أيضا في ذلك ببعض التعريفات في مقدمات الكتب والأبواب، وكذلك أيضا نعتني بالمناسبات بين الأبواب والكتب الفقهية. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. يعني باقي المتعلقات أحكام الهدي والأضحية والعقيقة وسائر الذبائح أيضا يوجد ارتباط مع باب الذكاء كتاب الأطعمة، فهذا أيضا بد أن تربط هذا الباب بذلك. طيب، الجهاد في اللغة مأخوذ من مادة جهد، وأصل الجهد بذل الوسع والطاقة في تحصيل أمر ما، وأما في الإصطلاح فهو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. طيب، يقولون أن مناسبة إدراج كتاب الجهاد بين كتاب الحج وكتاب البيوع أن فيه واسطة بين العبادة المحضة وبين المعاملة المحضة، فتجد أن الحج عبادة محضة، وأما في البيوع فهي معاملة محضة، وأما في الجهاد فيجمع بين العبادة والمعاملة فيكون كالتوطئة إلى كتاب البيوع وما يتعلق بأحكامه. هذه واحدة. الأمر الآخر أنهم يقولون هناك مناسبة بين الجهاد والحج، كما في حديث عائشة: عليهن جهاد الحج والعمرة. هذه واحدة. طيب، علاقة كتاب الجهاد بكتاب البيوع، هناك مناسبة أيضا أن الجهاد فيه بيع للنفس في سبيل الله تعالى. الجهاد هو الركن السادس. لا شك يعني أن الجهاد نحن بفضل الله تعالى نمارسه يعني عمليا، وفيه من المنافع العظيمة وفيه من الفضائل الغزيرة ما يضيق المقام عن ذكره. نحن نكتفي الآن بما يتعلق بمناسبات الأبواب وغير ذلك. قد ألفت في فضائل الجهاد مؤلفات معروفة، ويأتيك بإذن الله من خلال التفاصيل بعض من أحكام الجهاد، وجهاده فرض على مراحل كما تعلمون، فكان في أيام الاستضعاف غير مشروع في مكة، بل كان الصبر والعفو هو المشروع في مقابلة إذاء الكفار. ثم أذن بالقتال أولا لمن أذن بالقتال من يقاتل من الكفار، ثم أذن بالقتال عامة، ثم فرض القتال على المسلمين ضد كل من لم يسلم أو يدفع الجزية. وكما قلنا أن في الجهاد أيضا معاملة مع أعداء الله تعالى، وخاصة فيما يتعلق بإحكام الذمة فيه معاملة مالية مع الكفار فيما يتعلق بإحكام الذمة. ويأتيك أيضا في خلال كتاب الجهاد أيضا بأموال الكفار المأخوذة منهم، إما عنوة وهي الغنيمة، وإما أن يفروا عنها فزعا وهي الفيء، وكذلك فيما يتعلق بالأسرى